اسم أسد، اسم ثعبان، اسم حية، كل ما في البحر أكل. وحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر الذي تصيده هو حي، طعامه يعني طافي الميت منه. كل شيء، كل شيء. سمك القرش يجوز أكله؟ سمك القرش يجوز أكله؟ ها؟ أي نعم، في البحر. والدلفين يجوز أكله؟ أي نعم، كل ما في البحر يجوز أكله، كل شيء يجوز أكله، كل ما في البحر يجوز أكله. إذا كان شيء من يعيش في الخارج والداخل ينظر أيهم أكثر. قل هل يجوز أكل سمكة سامة؟ قد يكون السمكة تسم سمكة أخرى، نعم، لكن أظن الإنسان لو أكلها ما يضره، لأن الله باح كل ما في البحر. والحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، كل ما في ميتة حل. فإذا كان الميتة حلال من باب أولى ما صيد وهو حي. يعني لو تجد سمكة تطفو على البحر ميتة لها أسبوع وهي في البحر، يجوز تأخذها وتشويها وتأكلها. ولو وجدت سمكة حية تأخذها وحية ثم تموت كما معلوم إذا انقطع عنها الماء، ويجوز تأكلها. فإذا كان يجوز الميتة باب أولى وهي حية إذا صيدت. لكن لو وجد سمك يضر إذا أكل الإنسان فهذا لا يجوز. لكن ما أظن في سمك يتضر الإنسان من أكله، يمكن سمكة جزء منها في ضرر، هذا ما في بس يبعد الضرر يؤكل، لكن جميعها ما يجوز أكلها، هذا يصادم القرآن. إيش أمرك في السماء ولا؟ يقول هل بول السمك طاهر بحكم أنها مأكولة اللحم؟ مثل ما ذكرنا لكم، الطاهر الذي يجوز أكله بوله وروثه طاهر، بل من أفضل أنواع الطيب هو الذي يتقيأه السمك، وهو العنبر. يعني يتقيأ ثم يأخذون من على السطح البحر ويضعونها أحسن طيب. يقول هل يجوز تذكية السمكة؟ أصلا هي تموت ولا يشرع تذكيتها، وليس لها مكان أصلا للذبح مثل بهيمة الأنعام. تمساح ينظر هل يعيش في الماء أكثر أو في البحر أكثر، والحكم عليه. بعض العلم يرى التمساح لا يجوز، والضفدع لا يجوز، والسلحفاة لا تجوز، لكن الراجح مثل ما ذكرنا لكم، ما هو الأغلب عيشه هنا أو هنا. إلا حتى لو كان التمساح مثلا مفترسا، إذا مات ما يفترس، يجوز تأكله. الضبع فيه افتراس وذلك يجوز أكله. الضب قد يؤذي بني آدم وما ذلك يجوز أكله. يعني ليس الضابط الافتراس، الضابط ننظر في البحر، كل ما في البحر حلال، في البر مما باحه الله المفصل، وحلت لكم بهيمة الأنعام، وأن مسلم لها عن كل ذي ظفر ومخلب، كل ما في مخلب أو ناب، هذا الضابط في البر. في البحر كله حلال. حصان إيه أكل عهد المسلم الحصان. صحيح البخاري ومسلم أكلنا في عهد المسلم، ذبحنا خيلا وأكلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط لا يكون له ناب ولا مخلب من الطير، إذا كان من السباع ليس له ناب يجوز، له ناب لا يجوز. إذا من الطيور له مخلب لا يجوز. بس هذا هو الضابط في الزكاة، هذا هو الضابط في